بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب. يقول مفسر رحمه الله في قوله تعالى: قل إن ربي يقذف بالحق، قال يرمي به ويلقيه على من يشاء من عباده. قال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. هنا في تفسير هذه الآية في قوله تعالى قل إن ربي يقذف بالحق، ما أورده المفسر أولا يفسر لنا ما معنى يقذف، وأن القذف هنا المراد به أنه يرمي به ويلقيه. ثانيا إن هو فسر يقذف بالحق بآية يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، فيقذف بالحق يعني يلقي بالحق على من يشاء من عباده، يعني يلقي بالحق للأنبياء والمرسلين. فهذا واضح هنا يعني من كلامه ومن ذكره للآية، فهمنا معنى يقذف وفهمنا المراد بيقذف بالحق. وفيها وجه آخر في قل إن ربي يقذف بالحق، فيها وجه آخر قل إن ربي يقذف الباطل بالحق. هنا حيبقى في فرق في دلالة الباء، يعني لمن تأمل سيجد فرقا بين الباء في قل إن ربي يقذف بالحق أي يلقي بالحق للأنبياء والمرسلين مثلا لمن يشاء من عباده، ومعنى يقذف بالحق أي يقذف الباطل بالحق. طبعا يقذف الباطل بالحق فيدمغ هذا الباطل، فيذهب هذا الباطل. علام الغيوب، قال صفة لربي تابع لمحله، أو خبر بعد خبر، أو خبر لمحذوف، أو بدل من ضمير يقذف. يعني هنا ذكر أربعة احتمالات في محلها الإعرابي. علام الغيوب، قل إن ربي، ربي هنا منصوبة بإن، اسم إن منصوب، قل إن ربي يقذف بالحق، علام هنا مرفوعة. فالاحتمال الأول قال صفة لربي، طب كيف ستكون صفة لربي وهي مرفوعة وربي منصوبة؟ قال تابع لمحله، على أن محل اسم إن الأصل فيه الرفع لأنه بالأساس مبتدأ. فقال صفة لربي تابع لمحله، طب لو كان تابع للفظه تبقى علامة، لو كان تابع للفظه لكانت علامة الغيوب. الاحتمال الثاني قال أو خبر بعد خبر، خبر بعد خبر، طب أين الخبر الأول؟ يقذف بالحق، يبقى قل إن ربي هذا اسم إن، ثم خبره يقذف بالحق، وخبر ثاني علام الغيوب، يعني قل إن ربي يقذف بالحق وإن ربي علام الغيوب، خبر بعد خبر. قال أو خبر لمحذوف، أو خبر لمحذوف، خبر لمحذوف، يبقى هنا في هذا كأن استئناف كلام جديد، قل إن ربي، قل إن ربي يقذف بالحق هو علام الغيوب، يبقى خبر لمحذوف. أو بدل من ضمير يقذف، ضمير يقذف ضمير الفاعل يقذف بالحق، وتكون بدلا، تكون بدلا منه. قل جاء الحق، قال القرآن والإسلام، وما يبدئ الباطل وما يعيد. قال وما يبدئ الباطل أي الكفر، وما يعيد أي هلك الكفر بالكلية، فإن من خاصة صفات الحي إما أن يبدئ فعلا أو يعيده، فإذا لم تكن له تلك الصفة لم تكن له حياة، أو لم تكن له الحياة. وعن بعض السلف هذا قول ثاني، وعن بعض السلف إن الباطل إبليس، أي هو لا يبدئ أحدا ولا يعيده، بل المبدئ والباعث هو الله. وقيل لا يبدئ، هذا ثالث قول ثالث، وقيل لا يبدئ الباطل لأهله خيرا ولا يعيده، يعني لا ينفعهم في الدارين. هنا ذكر ثلاثة أقوال في قوله تعالى وما يبدئ الباطل وما يعيد. هذه الأقوال يعني إذا تأملنا القول الأول سنجد إن الكلام فيه عن الباطل، أن الباطل الكفر، والثاني الباطل إبليس، والثالث الباطل قال لا يبدئ الباطل لأهله خيرا، يعني تركها ذكرها كده إيه بلفظة الآية. ثم ذكر بعد ذلك يعني معاني في الإبداء والإعادة، ذكر معاني في كل واحدة في الإبداء والإعادة. طب إذا تكلمنا عن معنى الباطل في هذه الأقوال الثلاثة المذكورة، هل هي يعني مختلفة عن بعضها البعض، ولا في بعضها متشابه وبعضها مختلف؟ طيب هو الأول والثالث فيهم شبه، يعني الأول والثالث ما يبدئ الباطل ويقول الكفر، والثالث يقول لا يبدئ الباطل، أصلا ممكن يبقى الكفر أعم من ذلك يعني الباطل. الثاني مختلف عن الأول والثالث، إن الثاني الباطل إيه؟ فسر الباطل بإبليس. والفرق بين الأول والثالث في معنى الإبداء والإعادة، الفرق بين الأول والثالث في معنى الإبداء والإعادة. طب نتأمل هنا بقى في الكلام المذكور، يقول وما يبدئ الباطل هذا الأول قال أي الكفر، وما يعيد أي هلك الكفر بالكلية. طب هو أي هلك الكفر بالكلية هذا ما يدل عليه وما يبدئ الباطل وما يعيد على بعضها، يعني مش ليس تفسير وما يعيد وحدها. ثم يوضح ذلك يقول من صفات الحي أنه يبدئ فعلا أو يعيده، يبقى يبدئ ماذا؟ يبدئ أي شيء يعني يقع منه فعل الإبداء بغض النظر عن إبداء ماذا أو إعادة ماذا، يبدئ فعلا أو يعيده، هذا من صفات الحي. فإذا لم تكن له تلك الصفة لم تكن له الحياة، فالباطل لا حياة له، هذا يدل على أن الباطل قد هلك وذهب. طيب ننتقل للثالث، قال وقيل لا يبدئ الباطل لأهله خيرا ولا يعيده، يعني لا ينفعهم في الدارين. الفرق هنا فين؟ الفرق هنا في معنى الإبداء والإعادة، إن الأول كأنه أريد به يعني هو عبارة عن ذهاب الباطل، يعني كأن الأول وما يبدئ الباطل وما يعيد هي عبارة عن ذهاب الباطل، وليس المقصود أنه يفعل شيء، يفعل فعلا في الإبداء ويفعل فعلا في الإعادة، ولكن نفي الإبداء والإعادة عن الحي دل على أنه ذهب، دل على أنه هالك، فكذلك الباطل. لا، هنا في القول الثالث الإبداء والإعادة تتعلق بمفعول، تتعلق بشيء، فلا يبدئ الباطل خيرا ولا يعيده، لا يبدئ الباطل وما يبدئ الباطل خيرا لأهله وما يعيده، وما يعيد هذا الخير. واضح؟ لا الباطل فاعل في كليهما، الباطل فاعل في كليهما، وما يبدئ الباطل خيرا ولا يعيده لأهله. طيب فهنا الفرق بين الاثنين، في ممكن حد يقول ولكن ده كلام يعني ممكن ضيق شوية، حد يقول ايه ان هنا متعلق الابداء والاعادة، لكن هي القضية اكبر من كده، هي القضية ان هو في القول الثالث كلام على الحقيقة في الابداء والاعادة، في الاول انه تعبير اريد به، يعني هذا عبارة دالة على معنى الهلاك والذهاب، ومش شرط يكون في تفصيل لان ابداء شيء بعينه او اعادة شيء بعينه. ننتقل للقول الثاني، نرجع بقى للقول الثاني، يقول عن بعض السلف إن الباطل إبليس، أي هو لا يبدئ أحدا ولا يعيده، بل المبدئ والباعث هو الله سبحانه وتعالى. ما معنى هنا لا يبدئ أحدا ولا يعيده؟ الخلق والبعث، الخلق والبعث، ماشي؟ فإن الباطل إبليس لا يبدئ الباطل ولا يعيده. إيه ما الداعي لهذا؟ يعني ما الداعي لأن حد يفسره كده؟ خاصة أن، وانتبه لهذا، خاصة أن إن وما يبدئ الباطل، يعني ذكر الباطل بعد ذكر الحق، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل، يعني هو سياق الآية مشعر بأن الباطل هنا الذي هو في مقابل الحق. فتقول الحق الإسلام والباطل الكفر مثلا، الحق الهدى والباطل الضلالة. طيب ما الداعي هنا أن حد يذكر فيها، يذكر فيها إبليس؟ الداعي في ذلك ما يبدئ وما يعيد، ما يبدئ وما يعيد، لأن الإبداء والإعادة يعني هذا متكرر في القرآن، ويعني لو حد حمله على معنى الإبداء والإعادة الوارد في القرآن سيحمله في الأغلب على معنى الخلق والبعث، يحمله على ذلك. يبقى وما يبدئ الباطل خلقا ولا يعيده ولا يبعثه ولا يعيد إليه الحياة مرة أخرى، وما يعيده حيا بعد موته، فهنا يفسر الباطل به، يفسر الباطل به الباطل بإبليس. نلاحظ هنا أن لو حد فسر الباطل، وهذا وارد عن السلف، لو حد فسر الباطل بإبليس فهو بعيد، وممكن نقول أنه هو ممكن هو أبعد من تفسير الباطل بالضلال أو الكفر. وممكن يقال أيضا أنه هو مع السياق القول الآخر أوفق للسياق، ولكنه في الإبداء والإعادة راعى فيها، راعى فيها ما يمكن أن نقول فيه أنه عادة القرآن، راعى فيها ما يمكن أن يقول فيه أنه عادة القرآن. لكن الآخر، الآخر راعى السياق أكثر، يعني القول بتفسيرها بالكفر أو بالضلالة ونحو ذلك، في مراعاة السياق أكثر باعتبار أنه مقابل، باعتبار أنه مقابل للحق. و في حيبقى الكلام بقى في الإبداء والإعادة ممكن يكون على غير العادة في القرآن، يعني على غير العادة في القرآن. آخر نقطة أذكرها هنا، القول الثالث لا يبدئ الباطل لأهله خيرا ولا يعيده، يعني لا ينفعهم في الدارين. هل من الممكن أن يكون إبليس؟ نعم، من الممكن أن يكون إبليس. لذلك هذا الترتيب الذي ذكره، الصياغة التي ذكرها، يعني إن كانت مقصودة فهذا شيء حسن جدا، إن هو أولا فسر الباطل بالكفر، ثم فسر الباطل بإبليس، وفرق بين الإبداء والإعادة، ثم ذكر أقول وقيل لا يبدئ الباطل لأهله خيرا ولا يعيده، فصارت محتملة إن هو الباطل، ها هو الباطل أول ما بيتبادر إلى الذهن ما ذكرناه أولا إن هو عائد على الكفر أو على الضلال ضد الحق. وممكن أنه لو حملت على إبليس فيكون فيها أيضا معنى الإبداء والإعادة المذكورين، معنى الإبداء والإعادة المذكوران هنا في القول الثالث ممكن أيضا يكون محتملا في إبليس. ترتيب هذه المسألة بأنك الأول ترتب ما المراد بالباطل، ثم معنى الإبداء والإعادة تفريعا على القول في الباطل. ثم يقول تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي. قل، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، يقول وبال ضلالي عليها، أي على نفسي، لأنها هي سبب، هي السبب للضلال، ولا يتضرر الله سبحانه وتعالى بضلال من ضل، وإنما يتضرر الذي ضل، هو الذي يعود، يعود ضلاله عليه. وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. يقول فإن الخير كله من الله، ولولا توفيق الله لما حصل الاهتداء، فإن النفس والشيطان لا يأمران إلا بالشر. وهذا معنى متكرر كثيرا في القرآن وفي السنة، إنه سميع قريب، قال فيسمع قول ضال ومهتد. إنه سميع قريب، يسمع قول، يسمع قول كل أحد، يعني قول الضال والمهتدي، وقريب منه يسمعه ويعلم فعله وقوله. ثم قال تعالى ولو ترى إذ فزعوا. قال في القيامة أو عند البعث أو عند عذابهم في الدنيا لرأيت أمرا هائلا، فجواب لو مقدر. أولا قبل ما قبل أن يعني نقف مع ما ذكره هنا، الفاعل في فازع عائد على من؟ هل هو عائد على عموم الناس ولا عائد على الكفار؟ هذا عائد على الكفار، هذا عائد على الكفار. ولو ترى إذ فزعوا، المسألة الأولى التي ذكرها ذكر محل ذلك. فذكر فيها ثلاثة أقوال. ولو ترى إذ فزعوا، أن هذا الإخبار عن حالهم في الأول قالوا في القيامة، الثاني عند البعث عندما يبعث من عندما يبعثون من القبور يعني. ففزع من في السماوات ومن في الأرض نفخت البعث مثلا، فهنا معنى الفزع أنه فزع من البعث عند البعث. أو الثالث قال عند عذابهم في الدنيا، وده حنلاقي أن بعض السلف يفسر الآية هنا ببدر، فهذا داخل في عذابهم في الدنيا يعني. ترى إذ فزعوا عند بدر، يعني يفسر عند بدر أنه عذاب واقع بهم في الدنيا. المسألة الثانية تقدير جواب الشرط المحذوف، لأن هنا جواب الشرط محذوف، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، هذا ليس جواب الشرط. ولو ترى إذ فزعوا أين الجواب؟ جواب مقدر، وهذا متكرر كثيرا في القرآن في حال في جواب الشرط، وخصوصا في مقامات الوعيد والترهيب. فهنا قدره، قال لرأيت أمرا هائلا، هي الجملة دي لرأيت أمرا هائلا تقدير جواب لو، هذا تقدير المفسر لجواب لو. ولو ترى إذ فزعوا لرأيت أمرا هائلا فلا فوت. طيب، هو ولو ترى فاعل ترى ضمير عاد على من؟ طبعا أنا مش بتكلم على الآية دي بس، بتكلم بصفة عامة في نظائر هذا في القرآن. إما أن يقال إن هو عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو عائد على خطاب، أو أنه خطاب لغير معين. والخطاب لغير المعين يفيد العموم، خطاب لغير المعين يفيد العموم. ولو ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم، أو ولو ترى أيها السامع، لو ترى أيها الإنسان. ماشي، فلا فوت، يقول فلا فوت لهم منا ولا نجاة، يعني لا يفوتوننا. وأخذوا، قال عطف على لا فوت على معنى إذ فزعوا فلم يفوتوا وأخذوا، لأن هنا فلا فوت وأخذوا، أخذوا هنا فعل معطوف على فلا فوت، فهذا على معنى ولو ترى إذ فزعوا فلم يفوتوا، كأن فلا فوت دلت على معنى فعل يعني، فلم يفوتوا وأخذوا، أخذوا معطوف عليها. وأخذوا من مكان قريب، قال من الموقف إلى النار، أو من القبور، أو من ظهر الأرض إلى بطنها. قيل هو كناية عن سهولة الأمر، أي أخذناهم أخذا يسيرا علينا. قوله قيل هو كناية عن سهولة الأمر إلى آخره، هذا قول ثاني. خلينا الأول نقف مع الأول. قال وأخذوا من مكان قريب، قال من الموقف إلى النار، أو من القبور، أو من ظهر الأرض، أو من ظهر الأرض إلى بطنها. طب هتقول دول ثلاثة ويبقى اللي جاي الرابع؟ لا، هو الثلاثة تحت قول، يعني ممكن تعتبر أن في هنا القول الأول وأخذ من مكان قريب، ذكر فيه ثلاثة فروع، والفروع دي راجعة إلى تفسير متى يكون هذا الفزع، يعني ده من باب إيه اللف والنشر. يعني إذا كان، ركز كده معايا، ولو ترى إذ فزعوا في القيامة وأخذوا من مكان قريب من الموقف إلى النار، لأن هم دلوقتي الفزع في القيامة، فيأخذوا من مكان قريب من الموقف في القيامة إلى النار. الثاني ولو ترى إذ فزعوا قال أو عند البعث، يبقى هذا عند البعث من القبور، هذا محل الفزع. الثاني قال أو من القبور، يبقى ولو ترى إذ فزعوا عند البعث وأخذوا من مكان قريب وهو من القبور، من القبور إلى أنهم يخرجوا من قبورهم من بطن الأرض. الثالث فوق، ولو ترى إذ فزعوا قال عند عذابهم في الدنيا زي بدر، يبقى وأخذوا من مكان قريب من ظهر الأرض إلى بطنها، أنهم حيقتلوا حيموتوا بهذا العذاب ويدفنوا، يبقى من ظهر الأرض إلى بطنها. وصلت كده ولا هذا لف ونش يعني؟ وعلى الترتيب، الأول مع الأول، الثاني مع الثاني، الثالث مع الثالث، واضح؟ طيب لماذا عددناه واحدا في مقابل قول في مقابل قوله بعد ذلك قيل هو كناية عن سهولة الأمر، أي أخذناهم أخذا يسيرا علينا؟ هو العبارة السابقة في كلام المفسر هل فيها معنى الأخذ اليسير ولا لا؟ ما هي فيها معنى الأخذ؟ أنه يسير على الله، صح ولا لا؟ يعني وأخذوا من مكان قريب، فهذا يسير على الله عز وجل، فأخذهم من الموقف إلى النار، من القبور إلى أرض المحشر، من ظهر الأرض إلى بطنها. هذا واضح أنه أيضا فيه معنى أنه يسير على الله سبحانه وتعالى. بس الفرق إيه هنا؟ الفرق هنا أنه دون تعيين أو دون تحديد، كأنها عبارة عن، أيضا يعني زي ما كنت بذكر من شوية، عبارة عن كذا. يعني القول الثاني لا يبحث عن المكان القريب الذي أخذوا منه إلى مكان آخر. في القول الأول اللي متفرع تحتيه ثلاث فروع باللف والنشر على الأقوال السابقة اللي مذكورة فيه ولو ترى إذ فزعوا، وأخذوا من مكان قريب، فيقول ما هو المكان القريب الذي أخذوا منه إلى مكان آخر. القول الثاني لا، هذا تعبير عن سهولة الأخذ، أخذوا من مكان قريب، أخذوا من مكان قريب، وهذا أصلا مستعمل، يعني هذه الكناية مستعملة عادي في الكلام العربي، أخذ من مكان قريب أو أخذوا من مكان قريب. فربما لا يسأل، يعني الأمر ممكن لا يحتاج النسائي يسألني يقول لي ما هو المكان القريب، أخذته من مكان قريب، هذا يعني أنني أخذته بسهولة ويسر، ليس فيه أي صعوبة. ها، فده لا يحتاج فيه أن يسأل القائل أخذته كذا من مكان قريب، أنه يتسأل يتقال له طب ما هو المكان القريب وأخذته من فين لفين. هذا الفرق بين الأول والثاني. الثاني هو الثاني فيه معنى يقول اليسر وكده، هو ده مولود في الأول أيضا، ولكن الفرق بين الاثنين أن الثاني أنه وكأنه كناية، ليس لا يقصد فيها أو يعني أو المفسر هنا ما بيحتاجش أنه هو يحدد ما هو المكان القريب وما المكان الذي أخذ له بخلاف الأول. أظن كده الأمر واضح يعني. وقالوا آمنا به. وقالوا هؤلاء من؟ هؤلاء الكفار اللي الكلام عليهم. وقالوا آمنا به، يقول بالله وإلى تتمت ما بعد ذلك. هذا يقولونه إمتى؟ هذا قالوه في الدنيا ولا قالوه في القيامة؟ هذا قالوه في القيامة، وهذا إخبار عما يستقبل بالفعل الماضي زي ما هي عادة القرآن في هذا الأمر، يعني عادة القرآن في هذا الأمر مما يعني مما يفيد تحقق وقوعه. وقالوا آمنا به، هنا قال بالله أو بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بيوم القيامة عند البعث أو عند العذاب. طيب بالله أو بمحمد أو بيوم القيامة، ويحتمل غيره، بالقرآن، بالإسلام، كل ده محتمل فيها، والكلام كله عائد على الضمير آمنا به، وكلها متلازمة، يعني كل المذكور هذا متلازم. إذا قالوا آمنا به أي بالله، فالإيمان بالله يلزم منه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، يلزم الإيمان بيوم القيامة إلى آخره، وهذا واضح يعني ما فيهوش إشكال. يقول عند البعث أو عند العذاب، يعني عند البعث أو عند العذاب، هذا إيه؟ هذا القول إمتى؟ يعني هذا القول يقولونه عند البعث أو عند العذاب. وقالوا آمنا به، وأن هنا خلاص هو المقول انتهى لغاية به، وأن لهم التناوش من مكان بعيد. يقول وأن لهم التناوش، من أين لهم تناول الإيمان؟ من مكان بعيد، فإن التوبة والإيمان لا تكونان إلا في الدنيا وهم في الآخرة، وهو تمثيل لطلبهم ما لا يكون، فإن التناوش تناول سهل لشيء قريب، فإن كان الشيء بعيدا يستحيل الوصول إليه. فإذا كان الشيء بعيدا يستحيل، هنا يستحيل داء الجواب، يعني يستحيل ليس نعتا للشيء، ماشي؟ فإذا كان الشيء بعيدا فماذا يكون؟ يستحيل الوصول إليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلبوا الرجعة إلى الدنيا. طيب هنا هو في هذا الكلام بيّن معنى التناوش. في الأول قال من أين لهم تناول الإيمان، يعني ذكرها كده فيها نوع من الإطلاق شوية، ثم بعد ذلك في تفسيري ذكر كلام أدق، قال فإن التناوش تناول سهل لشيء قريب. التناوش يطلق على التناول السهل، التناوش ليس أي تناول يقال فيه أنه تناوش، ولكن التناوش هو التناول السهل. وزي ما بيقول هنا لشيء قريب. وأن لهم التناوش فهذا لا يقع من مكان بعيد، من أين لهم أن يتناولوا تناولا سهلا لشيء ما، هنجيله بقى دلوقتي، من مكان بعيد. فإن التناوش، فإن الشيء البعيد زي ما بيذكر هنا، الشيء البعيد يصعب الوصول له، يستحيل أو يستحيل الوصول إليه، فلن يستطيعوا أن يصلوا لهذا الشيء الذي يريدونه. طيب ما هذا الشيء الذي يريدونه؟ هنا في الكلام شفنا في الأول قال من أين لهم تناول الإيمان، فإن التوبة والإيمان، فممكن بتفسر به أنهم أرادوا التوبة والإيمان، والتوبة والإيمان متلازمان، يعني لأنهم كفار إذا آمنوا تابوا كفرهم. والثاني قال اللي هو كلام سيد ابن عباس، قال طلبوا الرجعة إلى الدنيا، وكلاهما يقع من الكفار، ودلت عليه الآيات في مواطن أخرى. وقالوا آمنا به، هم لما بيقولوا آمنا به هم يريدون أن يتناولوا شيئا بذلك، صحيح؟ يعني وقالوا آمنا به بعد كفرهم في الدنيا، إذا قالوا ذلك فهم يريدون أن يتناولوا شيئا بذلك، أن يتوبوا إلى الله أو يطلبوا الرجعة إلى الدنيا كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم في ذلك. فهذا استبعاد، يعني هذا استبعاد أن يستطيع أن يحصلوا ذلك من مكان بعيد. لا تمثيل لطلبهم، ده تمثيل، يعني هو الأمر أيضا إن هو يعني هذا تمثيل، إن هو مش قضية بعد مسافة وهو مش عارف يمد يده يمسكه، ولكن صعوبة هذا الأمر واستحالة هذا الأمر، كيف يستطيع أن يصل إلى هذا الأمر البعيد ويتناوله؟ كلمة التناوش فيها قراءة التناوش وفي قراءة التناوش بالهمز، التناوش، قراءة التناوش قيل فيها أنها بمعنى التناوش، فيبقى القراءتان بمعنى، يبقى التناوش هي اللي فيها تخفيف الهمزة، وفي التناوش أنها بمعنى الطلب، وأن لهم الطلب من مكان بعيد، وهي قريبة من المعنى، وإن كان يعني ممكن يكون في فرق بين قضية التناول وطلب الشيء. وأن لهم التناوش من مكان بعيد، وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. طيب وقد كفروا به من قبل، هذه الهاء على ما تعود؟ هذه الهاء تعود على ما عادت عليه الهاء في قوله وقالوا آمنا به، فقالوا آمنا بقلب الله بمحمد صلى الله عليه وسلم بيوم القيامة بالقرآن بالإسلام، وقد كفروا بهذا الذي يقولون فيه أنهم آمنوا به، فيرجع يعني الكلام فيها أيضا كالكلام السابق، وقد كفروا به من قبل وهذا هم في الدنيا. ويقذفون بالغيب، قال يرمون بالظن بما لم يظهر لهم من مكان بعيد، قال وهو بعدهم عن علم ما يقولون، كأنهم رموا إلى شيء بعيد في ظلمة فيزعمون أنهم ضربوه، يعني وقد كفروا وظنوا ظنونا واعتقدوها. أولا هنا وقد كفروا به من قبل، ويقذفون هذا فعل مضارع معطوف على فعل ماض، ويقذفون وقع أصلا في الماضي، لأنه يقذفون بالغيب من مكان بعيد، هذا كان حالهم في الدنيا، فهذا يعني لم فعل مضارع ومعطوف هنا، يعني ما هيبقى يقال فيما يقال في مثل ذلك، إن هو دل على تكرر هذا الأمر منهم وإحضار هذه الصورة أنهم يقذفون بالغيب من مكان بعيد. هنا بقى في التفسير فسر الغيب بالظن، وانتبه لهذا، يعني تمرر كذا، قال يقذفون بالغيب، قال يرمون بالظن بما لم يظهر لهم، وبما لم يظهر لهم باعتبار ايه؟ باعتبار معنى الغيب، يعني معنى الغيبة في الغيب، والغيب في مواطن كثيرة في القرآن، ممكن يكون هو ده الأكثر في القرآن، اللي هو الغيب ما غاب عن الناس مما يجب عليهم أن يؤمنوا به، الجنة والنار والقيامة والبعث، هذه الأمور اللي هي الغيب، فأنا فسره بظن بما لم يظهر لهم، والمعنى الآخر له وجه هنا ولكنه لم يذكره، لن نتعرض له. سأعوزك تنتبه هنا للمعنى الذي يشير إليه، وهذا مما يقال في تفسير قول الله سبحانه وتعالى إيه؟ في سورة الكهف، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. رجما بالغيب هو المعنى الذي يفسر به على نفس هذا المعنى، على نفس معنى رجما بالغيب في سورة الكهف، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. قال وهو بعدهم عن علم ما يقولون، فهو يرمي بالظن من مكان بعيد فلا يصيب، يرمي بالظن من مكان بعيد. وهذا أيضا فيه تمثيل لهذه الحال، فيه تمثيل لهذه الحال، واحد واقف في ظلمة فهو مش شايف أصلا شيء، لا يظهر له، ويقف بعيدا ويرمي بالظن ويظن أنه قد أصاب هدفه، فهو ظن ظنونا لم تصب الحق. هذا يقذف بالغيب من مكان بعيد فلا يصيب ظنه الحق. فهو يقول هو بعدهم عن علم ما يقولون، لأنهم رموا إلى شيء بعيد في ظلمة ثم يزعمون أنهم ضربوه، يعني وقد كفروا وظنوا ظنونا واعتقدوا، وطبعا ظنون باطلة لم تنفعهم شيئا. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال الإيمان أو من شهواتهم الدنيوية. هنا فسر ما يشتهون بذكر وجهين، حيل بينهم وبين ما يشتهون الإيمان أو من شهواتهم الدنيوية، كما فعل بأشياعهم قال بأشباههم من قبل من كفرت الأمم السالفة. طيب، كما فعل بأشياعهم، هي الأشياع تفسرها بالأشباه على المعنى، وإلا فالأشياع شيعة الرجل، شيعة الرجل مش شرط تفسر بأنهم أشباهه، صح ولا لا؟ يعني شيعة الرجل دول مين؟ شيعة الرجل، شيعة الرجل ناصره، صح، أعوانه، ولكن هنا فسرها بأشباههم. طيب، هل احنا فاهمين دلوقتي من التفسير أن الأشياع هنا في الآية المراد بهم الكفار من الأمم السابقة، فهل كانوا أعوانا؟ يعني هل كان هؤلاء شيعة لهم؟ أي الفريقين كان شيعة للآخر أو ينصره أو يؤازره في ذلك مثلا؟ هو ده على حقيقة الأمر لم يقع، دي ناس ماتت وهلكت قبل ما دول ييجوا أصلا، ولكن لأنهم شابهوهم في أفعالهم وشابهوهم في كفرهم فصاروا كأنهم أشياعهم، بسبب أنهم شبهوهم في الكفر فوصلوا. أقصد هنا إيه؟ إن كما فعل بأشياعهم، المعنى في أشياعهم أكبر من معنى في أشباههم. كما فعل بأشياعهم من قبل، اللي هم كفار الأمم السابقة، قال من قبله من كفرة الأمم السالفة. طيب، من خلال الجملة اللي المفسر بيذكرها هنا، من قبل قال من كفرة الأمم السالفة، من قبل هذه علقها بإيه؟ معلقها بإيه؟ وسؤالي عن كلام المفسر هنا، في بيقولوا فعل طيب خلاص كده أجمعتم على هذا؟ لا، المتعلقة بكذا لازم تبقى حاجة في الآية. يعني إيه بالحياة حاجة متعلقة في الآية؟ هنا في جر ومجرور، متعلق بإيه بقى؟ هم قالوا فعل. طيب بصوا يا جماعة، هي لو متعلقة بفعل يبقى كما فعل بأشياعهم من قبل، كما فعل من قبل بأشياعهم، فالكلام هنا هيبقى فعل من قبله، فعل من قبله، يبقى من قبل هنا على الفعل الذي فعل بهم، يعني الكلام على الفعل نفسه السابق من الإهلاك والعذاب، واضح؟ لا، ما ينفعش يشتهون، نركز كده في اللي بذكره. يعني كما فعل من قبله، لو هي متعلقة بها جيب من قبل عند فعل خارج القرآن، يعني عشان نفهم، هنقول كما فعل من قبله بأشياعهم، يبقى إيه اللي من قبل؟ من قبل ده الإهلاك، لا الإشارة إلى زمان هؤلاء الأشياع، وإن كان الأمر متلازم، إذا كانوا عذبوا سابقا فهم أصلا كانوا سابقين، لكن لما يتقال من قبل يعني أشياء بأشياعهم الذين كانوا من قبل من كفرات الأمم السالفة فهو معلقة بأشياعهم، واضحة؟ وتحتمل أنها تعلق بفعل وتحتمل أنها تعلق بأشياعهم، لكن يقول كما فعل بأشياعهم اللي هم قبل، ها؟ كما فعل بأشياعهم اللي هم قبل، ولا كما فعل من قبله، الفعل نفسه اللي من قبله. هنا قضية مسألة التعلق يعني، والمعنيان التعلقان طبعا واضح أنه بينهم تلازم لا إشكال. إنهم كانوا في شك مريب، قال مشكل فيه مبالغة كما لا يخفى. إنهم كانوا في شك مريب، يعني طبعا واضح أنه هنا مريب يفسرها بمشكل، أنه يسبب الريبة، ها؟ الإشكال، ويعبر بكلمة مشكل لأن كلمة الريب أصلا لما بتفسر بتفسر بالشك، ففيه مبالغة عندما يوصف الشك بأنه يوصف الشك بأنه مريب. قال والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. كده انتهينا من تفسير سورة سبأ، ونشرع في أول سورة فاطر. قال سورة فاطر مكية، وهي 45 آية وخمس ركوعات. سورة فاطر مكية كما ذكر هنا بلا خلاف، وسورة فاطر لها اسم آخر مشتهر به، وهذا اسم شهير يعني يذكر في كتب التفسير، وأحيانا كان يكتب في بعض المصاحف، وهو سورة الملائكة. سورة الملائكة، سورة فاطر وسورة الملائكة. والملائكة ذكرهم في القرآن طبعا في مواطن كثيرة جدا، ولكن هذه السورة اختصت بذكر بعض الأوصاف للملائكة من أول آية فيها كما نعلم. قال هي 45 آية، وهذا محل خلاف الجمهور على أن هي 45، وفي العد المدني الأخير والعد الشامي 46 آية. والخلاف في مثل هذا لا يكون خلافا في موطن واحد، ما يتقالش 46 يبقى هنا في آية قسموها بس كده ونظن أن الأمر انتهى على ذلك، لا، لأن هو في حد بيقسم دي ويجمع آيتين مع بعض، فهي فيها أكثر من موطن، يعني بالرغم من أن هو الكلام بين 45 و 46 ولكن فيها حوالي 7 مواطن خلاف مثلا، لكن محصل الجمع عند كل حد، محصل الجمع في الآخر إما بين 45 وإما بين 46. قال وخمس ركوعات، وهذا يتعلق بتقسيمها على الركوعات كما مررنا عليه سابقا عدة مرات. وسورة فاطر سورة من السور المكية، فيها موضوعات السور المكية ظاهر جدا، قضية توحيد الله سبحانه وتعالى ظاهر جدا في هذه السورة، وذكر مظاهر عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته ونعمه على خلقه، والاستدلال بها على إفراد الله عز وجل به العبادة وتوحيد الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا سورة فاطر من السور فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موطن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. يقول المفسر في قوله تعالى الحمد لله فاطر، قال فاطر مبدع السماوات والأرض، ويعبر عنها بمبدع ويعبر عنها بخالق. الحمد لله فاطر، قال مبدع السماوات والأرض. طبعا بدء السورة بالحمد هي آخر سورة معانا في ترتيب المصحف، آخر سورة معنا على ترتيب المصحف مفتتحة بالحمد. السورة المفتتحة بالحمد 5: الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ سبقت معنا وفاطر، هذه آخر سورة على ترتيب المصحف مفتتحة بالحمد. جاعل الملائكة رسلا، قال بينه وبين أنبيائه قيل بينه وبين خلقه بإيصال آثار صنعه إليهم. ذكر هنا وجهين في رسل، قال الوجه الأول بينه وبين أنبيائه، يبقى الملائكة رسل بين الله وبين أنبيائه، والوجه الثاني بينه وبين خلقه، ولكن مش هيبقى بصورة الرسالة التي تكون للأنبياء، ولكن بإيصال آثار صنعه إليهم. أولي قال ذوي أجنحة متعددة مثنى وثلاثة ورباع. قال يسرعون نحو ما أمرهم الله به، يعني إيه يسرعون نحو ما أمرهم الله به؟ الله سبحانه وتعالى جعل لهم هذه الأجنحة، كأنه يذكر الله سبحانه وتعالى جعل لهم هذه الأجنحة فهم يتحركون بها ويسرعون بها في تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. قال صفات لأجنحة، صفات لأجنحة. طيب صفات لأجنحة مثنى، الألف مش هتظهر عليها الحركة، لكن ثلاث عليها فتحة ورباع عليها فتحة، وهي صفات لأجنحة. أجنحة إعرابها مضاف إليه فهي مجرورة. طب ليه ثلاث ورباع عليهم فتحة؟ هذا ممنوع من الصرف، هذا ممنوع من الصرف. يزيد في الخلق قال أي في خلق الأجنحة وغيرها كحسن الصوت والعقل. هنا للمفسر عمله أنه جمع بين الأقوال من غير ما يعدد، يعني يزيد في الخلق، يزيد في الخلق ما يشاء، فيها أقوال عدة، فبعضهم قال حسن الصوت حسن الصورة العقل وغير ذلك قيل فيها. سياق الآيات أقرب ما يذكر فيه خلق الأجنحة، خلق الأجنحة، وممكن تعم في سائر المخلوقات. فهو هنا قال في خلق الأجنحة باعتبار أن ده الألصق بالسياق، يعني هناك من هو أكثر من أربعة كما في صفة سيدنا جبريل، وهو سيذكر الحديث بعد ذلك. ألصق شيء بالسياق أنه يزيد في الخلق بالنسبة للملائكة في أجنحتها، وممكن تكون أوسع بقى من هذا في العموم، ولما حد يذكر حسن الصوت أو العقل ونحو ذلك فيكون من باب إيه؟ من باب التفسير بجزء المعنى. وهنا هذه العبارة فيها جمع، يعني هذه العبارة فيها جمع للأقوال. يزيد في الخلق ما يشاء، قال في الحديث رأى ليلة المعراج جبريل عليه السلام أو عليهما السلام، قصد النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل، وله 600 جناح، بين كل جناحين، الكلمة هنا مكتوبة عندنا خطأ، بين كل حين بين كل جناحين، يعني في جناح قبل حين، بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب، هنا وله 600 جناح. إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله قال ما يرسل ويطلق للناس من رحمة كهداية ورزق ومطر، فلا ممسك لها يمنعها، وما يمسك فلا مرسل له يطلقه من بعده. طيب هنا عندي فيه الآية ما يفتح، يبقى معنى الفتح ما يفتح الله للناس، من رحمة معنى الرحمة، فلا ممسك معنى الإمساك، وما يمسك أي تكررت مع معنى الإمساك السابق، فلا مرسل معنى الإرسال. ما يفتح قال ما يفتح ما يرسل ويطلق، يبقى هنا الفتح بمعنى الإرسال والإطلاق، إن الفتح أحيانا بيأتي بإيه؟ بمعاني أخرى زي الحكم، وده موجود في القرآن كتير. طيب ثم الرحمة قال كهداية ورزق ومطر، وكأنه يفسرها بأجزاء من المعنى أو أمثلة، والرحمة هنا واضح أنها نعم الله على خلقه، الرحمة هنا واضح أنها نعم الله سبحانه وتعالى على خلقه. وعندما يقول المفسر هنا كهداية ورزق ومطر فهذا حسن جدا، لأنه هو أشار إلى نعم، منها نعم تتعلق بأمور الآخرة كالهداية، وفي نعم تتعلق بأمور الدنيا، فالرحمة هنا شاملة لنعم الله سبحانه وتعالى سواء نعم دنيوية أو أخروية. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، هنا معنى الإمساك، قال فلا ممسك لها يمنعها، الإمساك فيه معنى المنع. وما يمسك فلا مرسل له الإرسال، اللي هو الإطلاق، يكون إطلاقا بعد منع، يعني إطلاق بعد منع. يقول: لما فسر الشرطية في الأول بالرحمة لبيان رحمته، وأبهم في الثاني أن الضمير في الأول دون الثاني. يعني لما فسر الجواب هنا إيه؟ أنث الضمير. لما فسر الشرطية في الأول بالرحمة لبيان رحمته وأبهم في الثاني أنث الضمير في الأول دون الثاني. طيب الجملة دي كأنها جواب على سؤال، يعني نفهم بس عنوان السؤال لنفهم ما الذي يتكلم فيه. عندي دلوقتي في قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. الهاء هنا عائدة على ما؟ عائدة على ما، وهي ما شرطية ولكن بيبقى فيها معنى الاسم الموصول. هي شرطية حتى جازمة، ما يفتح هي مكسورة هنا علشان التقاء الساكنين، أصلها ساكنة. طيب وما يمسك فلا مرسل له، فهنا في تغاير بين الضميرين. فلا ممسك لها هنا الضمير بالمؤنث، وفلا مرسل له الضمير بالمذكر، بالرغم من أن الضميرين يعودان على ما. فليه هنا مؤنث وليه هنا مذكر؟ فهو يعلل ذلك في الجملة التي يذكرها، أن الأول يقول لما فسر الشرطية في الأول بالرحمة في قولي من رحمة، رجع الضمير على المعنى اللي هو الرحمة، والرحمة مؤنثة. أما الثاني فرجع الضمير على ما بالتذكير. نقدر نقول أيهما الأصل من خلال هذا الكلام؟ التذكير، إن هي كانت ترجع بالتذكير، ولكن يعلل إيه؟ هو بيعلل الأول، يعلل الأول. فلا مرسل له من بعده، قال بعد إمساكه، وهو العزيز الغالب الحكيم في أفعاله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اذكروا، قال احفظوا واشكروا نعمة الله عليكم. وهو هنا فيه التذكير، يعني كأنه أيضا إيه؟ يجمع معاني ذكر النعمة، يعني ذكر النعمة إن الإنسان يذكرها ولا ينساها، يحفظها ولا ينساها، وذكر النعمة أيضا أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها. اذكروا قال احفظوا واشكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ أنكر أن يكون لغيره في النعم مدخل يستحق أن يشرك في الشكر. وطبعا هذا بعد ذكر النعم، بعد ذكر النعم وإرسال الرحمة وأمر الناس بأن يذكروا نعمة الله عليهم، فأنكر أن يكون لغيره في النعم مدخل يستحق أن يشرك في الشكر، ويكون هذا أيضا من الاحتجاج. يعني هي الآيات كما ذكرنا سابقا أن السورة فيها الاحتجاج على قضية التوحيد، فهنا فيها الاحتجاج على قضية التوحيد بالنعم، وبأنه هو الخالق سبحانه وتعالى، هو الذي يرزق من السماء والأرض، حتى بعد ذلك قال تعالى لا إله إلا هو. فهذا احتجاج به، هم لا ينكرون، هم لا ينكرون ذلك، يعني هم لا ينكرون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وأنه الذي يرزق، ولكنهم يعبدون معه غيره كما نعلم. طيب يقول: وقراءة رفع غير بأن يكون صفة تابعة للمحل أو فاعل خالق أو خبره، قال وخبر خالق محذوف على الأولين. طيب هنا لم يشر إلى قراءة أخرى، يعني هنا لم يشر إلى قراءة أخرى، قل وقراءة رفع غير، طيب فين القراءة الأخرى؟ لم يذكرها، وكأنه من البداية كان يقرأ أو أثبت قراءة الجر، يعني كأنه من البداية أثبت قراءة الجر، هل من خالق غير الله، أثبت قراءة الجر، ثم تكلم على قراءة أخرى اللي هي اللي احنا بنقرأ بها قراءة الرفع غير الله. قراءة الجر، قراءة الجر إعرابها يسير جدا ولا إشكال فيها، هل من خالق غير الله، غير إعرابها، نعم صح كده. طيب قراءة الرفع ذكر فيها احتمالات، هل من خالق غيره؟ ذكر فيه احتمالات. الأول قال أن يكون صفة تابعا للمحل، يعني يكون صفة لخالق ولكن تابعة للمحل، لأن خالق محلها الرفع من هذه زائدة، من هذه زائدة، فهو مجرور لفظا لكن هو مرفوع محلا فيكون تابعا للمحل. هذا الأول. الثاني قال أو فاعل خالق، إن خالق عاملة وغير فاعل، كأن المعنى هل من يخلق غير الله. قال أو خبره، أو خبره، خبر إيه؟ خبر خالق. طيب عاوزين كده ننتبه مع بعض بس ليه معنى الآية. طيب لو هو مش خبر خالق، أين الخبر؟ أين الخبر؟ يجاب به فاعل سد مسد الخبر. الله، طب ما هو خالق أصلا، هتبقى ايه المبتدأ؟ طيب يرزقكم. طيب احنا دلوقتي يا جماعة علشان يعني أحدد الخبر لازم أفهم المقصود أصلا بالكلام. فهل من خالق، السؤال هنا هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض موجود، أو بنحو هذا المعنى، يعني هل من خالق غير الله موجود؟ ولا السؤال عن خالق يكون بيرزق؟ هل في خالق غير الله يرزق؟ ولا السؤال هل خالق غير الله يرزق من السماء والأرض موجود أصلا؟ موجود. طيب المعنى اللي بيذكره هنا بيقول أو خبره، اللي هو في غيره على الرفع، يقول أو خبره تبقى خبر خالق. قال وخبر خالق محذوف على الأولين، وخبر خالق محذوف على الأولين اللي كنا لسه بنتكلم فيه دلوقتي، واضحة؟ طيب ثم قال يرزقكم من السماء والأرض، كلام مبتدأ أو صفة بعد صفة، ما قالش إن هي خبر. يرزقكم من السماء والأرض قال كلام مبتدأ، كلام يكون كلاما مبتدأ أو صفة بعد صفة. صفة بعد صفة لو غير صفة يتقال ساعتها صفة بعد صفة. غير هتبقى صفة إمتى؟ غير هتبقى صفة في قراءة الجر، نعم أحسنت، وعلى وجه في الرفع أحسنت، صح كده. يبقى غير صفة في قراءة الجر، خلاص كده مش هتبقى حاجة تانية، أو في قراءة الرفع على وجه. لا إله إلا هو، قال فهو الخالق الرازق وحده، فأنى تؤفكون، فمن أي وجه تصرفون عن التوحيد. وهذا تركيب متكرر في القرآن. وإن يكذبوك قال فليس ببدع، فقد كذبت رسل عظام محترمون من قبلك، فاصبر كما صبروا. وإن يكذبوك فليس ببدع، يعني هذا الأمر وقع قبل ذلك، فقد كذبت رسل، يقول عظام محترمون، عظام محترمون، إيه كلمة عظام محترمون؟ وكأنها من دلالة التنكير، يعني فقد كذبت رسل، فقد كذبت الرسل، هنا التنكير أفاد التعظيم، فقد كذبت رسل قال عظام محترمون، وكأنها من دلالة تنكير رسل من قبل. قال فاصبر كما صبروا، قوله فاصبر كما صبروا كأنه بيبين الغرض من هذا الخبر. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، فاصبر، صبروا، فاصبر، وهذا المعنى متكرر في القرآن صراحة، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ونظائره. وممكن أيضا يكون فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يجد في نفسه أنهم يكذبونه، فالله سبحانه وتعالى يسليه بأن هذا وقع للأنبياء من قبلك، والله عز وجل نصر أنبياءه وأهلك أعداءهم، فالله ناصرك ومهلك أعداءك. هي فيها أمر يعني هي يفهم منها أن يفعل كفعل الرسل، وكذلك فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الله ترجع الأمور. قال فيجازي كلا بما يستحقه، وهذا لازم رجوع الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس إن وعد الله، قال بالحشر وغيره أو بالوعد أي وعد من أوعاد الله سبحانه وتعالى، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا، قال فيذهلنكم التلذذ بمنافعها عن العمل للآخرة، ولا يغرنكم بالله الغرور، قال الشيطان، فسر الغرور بالشيطان، قال فيحثكم على المعاصي بإنكار الآخرة وبوعد التوبة والمغفرة. ومشهور تفسير الغرور بالشيطان، إن الشيطان لكم عدو، قال من قديم الزمان فاتخذوه عدوا ولا تغتروا بأمانيه. اتخاذه عدو يلزم منه ألا يغتر بأمانيه المذكورة في الآية السابقة، ولا يغرنكم بالله الغرور. إنما يدعو أي الشيطان حزبه، قال أشياعه، ليكونوا من أصحاب السعير، قال لأن يشاركوه في المنزل والمنزلة. طبعا هذا لا يدل عليه لفظ الآية، ولكن هذا معلوم من حال إيه؟ الشيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وهو من أصحاب السعير، فيشاركونه في المنزل والمنزلة. المنزل ده بيكون حسي يعني، والمنزلة أمر معنوي يعني، ويشاركونه في المنزل، منزله في المكان في النار، ويكون معه في السعير والمنزلة، إنه هو يكون من الكفار الذين غضب الله سبحانه وتعالى عليهم. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. قال بيان لحال موافقيه ومخالفيه، والها هنا عائدة على الشيطان، وهو هنا يذكر هذا يعني ليربطها يعني السياق بعضه ببعض. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، الذين كفروا هؤلاء هم حزب الشيطان، موافق الشيطان، لهم عذاب شديد، والذين خلفوه والذين أمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.